الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب. قال رحمه الله: حدثنا مسدد. على نفس الآل باب متابع له، مسدد بن سرهد، مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الستة. وعباد بن موسى، عباد بن موسى مقرونا به، يعني أبو داود روى عن مسدد وعن عباد بن موسى، عباد بن موسى من الثقات، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. قال: أخبرنا هشيم. هشيم، وما أدراكم ما هشيم؟ هشيم بن بشير من ثقات من فحول أهل الشام، لكنه يدلس تدليس التسوية، تدليس التسوية. هشيم بن بشير ثقة ثبت، صاحب روى له أصحاب الكتب الستة. هشيم بن بشير إذا قال حدثنا فعض عليه بالنواجذ، وهو صرح بتحديث لكن هنا في عنعنة. نعم، روى له الجماعة. عن يعلى بن عطاء الثقفي. عن يعلى بن عطاء الثقفي قال بعضنا بعض العلماء هو حسن الحديث، روى له أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه. أبو مين بقى؟ عطاء. نعم، هو يعلى بن عطاء يبقى أبو عطاء، الحمد لله، فهم دقيق. نعم، عطاء الثقفي هو من الثقات، وهو أوثق من ابنه، ومن اللطائف أنها رواية الأبناء عن الآباء، رواية الأبناء عن الآباء، روى له أبو داود الترمذي وأيضا النسائي. قال عباد: قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي. أوس بن أبي أوس الثقفي هو روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رضي الله عنه وأرضاه. البعض ما قال له حديثان، حديث في الصوم وحديث في الجمعة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقال عباد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عباد هو اللي رأى؟ وقال عباد رأيت. لا يا أنت نايم، أنت مالكش دعوة بالباب دوت، بس مالكش دعوة بالباب دوت. عباد هذا شيخ، شيخ أبو داود، كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأى كيف بأي عين فيهم؟ وقال رأيت نبيه. الرجل هذا الآن أسلج صدورنا، هو أصالة يعني كأن أبو داود ماذا يقول؟ يقول: وفي حديث عباد قال رأيت. في حديث عباد هذا المعنى، ممتاز. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على كظامة قوم، يعني الميضاء. نعم، يعني كحفرة كالبئر، يعني بئر البئر، أجلكم الله. ولم يذكر مسدد الميضة والكظامة، ثم اتفق فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. نعم، ماشي. الباب الثاني، باب كيف المسح. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزار. البزار هو صاحب السنة، البزازة هو البس، هو البز البزاز. قال: حدثنا محمد بن الصباح، روى له الجماعة، روى له الجماعة. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. عبد الرحمن بن أبي الزناد، أبو الزناد هو من؟ عبد الله بن ذكوان، صحيح. عبد الرحمن بن أبي الزناد أبو حاتم قال: يكتب حديثه ولا يحتج، يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به. و يعني مش عارف أنا ولا كده، مش تصبر ولا صعب عليك. قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. ابن المديني قال: حديثه في المدينة مقارب، وحديثه في البصرة مضطرب. حديثه في المدينة مقارب، وحديثه في البصرة مضطرب. روى له أبو داود الترمذي وابن ماجه. قال: ذكره أبي. أبو هو أيضا من اللطائف، رواية الأبناء عن الأباء، عبد الله بن ذكوان ثقات الأذكى كما بينا قبل ذلك، روى له الجماعة. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير التقي النقي، وهو من الفقهاء السبعة، وكما قال ابنه هشام: كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان قواما رضي الله عنه وارضاه، روى له الجماعة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقال غير محمد: مسح على ظهر الخفين. طيب، بما كان يمسح على الخفين، في رواية قال: يمسح على ظاهر الخفين، هذه كيفية المسح. أما الحديث الأول قال: مسح على نعليه وعلى قدميه، أو مسح على قدميه ومسح على نعليه. أولا، هذا الحديث يعني أوجب إشكالا عند العلماء، هذا الحديث أوجب إشكالا. طبعا الحديث كما قلنا السند صحيح، حديث حسنه أيضا كثير من العلماء، فأوجب إشكالا لأنه قال مسح على إيش؟ مسح على رجليه القدمين ومسح على النعلين، يعني لم يقل حتى غسل. طيب، فأوجب إشكالا. فبعض العلماء يرى في توجيه هذا الباب ما كما قال الطحاوي مثلا، أن الرواية جاءت أنه مسح على الجوربين وعلى إيه؟ أو على الخفين وعلى النعلين، ما مسح على الجوربين وعلن عليه، أو مسح على الخفين ومسح على النعلين، فيكون هنا مسح على قدميه يعني يقصد إيش؟ على الخفين ومسح على النعلين، كان هذا التوجيه الأول. قالوا والذي يجزئ المسح على الخفين ومسح على النعلين فضلا، مفهوم؟ الهز هذا يدل على عدم الفهم. الرواية اصبر، الرواية جاءت مسح على قدميه وعلى نعليه، توضأ فمسح على قدميه وعلى نعليه، فالطحاوية حملها على أنها جاءت الرواية ومسح على الخفين وعلى النعليه، فمسح على قدميه يقصد به إيش؟ الخفين، ويكون أصل المسح المجزئ للطهارة هو المسح على الخفين، والمسح على النعليه جاء إيش؟ فضلة، جاء زيادة. وبعض العلماء منهم البيهقي يقول مسح على قدميه وعلى نعليه على ظاهره، والمسح يأتي في اللغة بمعنى الغسل، والمعنى أنه أنقط يعني جعل الماء يسيل فمسح بعدما سال الماء على مسح على قدميه. تعرف النعل هذا أجلكم الله كإيش؟ أجلكم الله أكثر العضو يتعرى، أكثر عضو ظاهر، طيب كالشبشب اللي له قبلان اللي تضع فيه، هذا نعل أجلكم الله، فهو إذا صب الماء ومسح عليه يبقى إذن أخذ الماء بقطرات الماء وجعلها على جميع الرجلين، فلما كانت على جميع الرجلين قال تجوزا ومسح على النعلين. ممكن نقول أن هناك فروقات، يعني يكون في خرق في النعل أجلكم الله، أو فتحة من الفتحات، فهو ما أسقط الماء أدخل إصبعه فمسح العضو، ومع مسح العضو لابد أن يمسح على إيش؟ النعل، فصار للرائي أنه ماسح على القدمين وعلى النعلين، وفي الأصل أنه إيه؟ أنه غسل الرجل، فيكون غسلا لا يكون مسح، وإلا فالأصل الأصيل أنه لا يجزئ العضو الذي ظهر، لا يجزئه إلا الإيه؟ الغسل، على قول جميع أهل العلم كما بينا في ذلك بالخلاف الذي سبق وبينا عليه في الكلام على المسح وعلى الغسل، فهذا الراجع صحيح في هذا الباب. وبعض العلماء يراه على ظاهره دون التوجيه الذي وجهه الإمام البخاري، قال لا هو مسح، نعم مسح على قدميه ومسح على النعلين ويكفيه المسح، لكن هذا في وضوء نفل، لا في أصل الوضوء، في وضوء نفل لا في وضوء فرض، وهذا حقا قاله بعض العلماء لرواية على ابن أبي طالب ورد في السنن، وأيضا في صحيح ابن حبان، لأن ابن حبان قال بعدما روى هذا الحديث قال وهذا في وضوء النفل، وروى عن علي بن أبي طالب أنه بعدما توضأ مسح على قدميه وعلى نعليه، مسح على نعليه وعلى أو على قدميه وعلى نعليه، ثم قال هذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني يمسح على قدميه ويمسح على نعليه، قال وهذا وضوء من لم يكن محدثا، هذا وضوء من لم يكن محدثا، يعني كان على طهارة، فلما كان على طهارة وكان هذا الوضوء نفلا تسامح فيه الشريعة، تسامح فيه الشرع ومسح وأجزأه المسح في هذا الباب، فكان على وضوء النفل. هذه توجيهات ثلاثة لهذا الباب أو أربعة لهذا الباب، وبعض العلماء طرح التوجيه كلية وأخذ بالمعارضة وأخذ يبحث عن الترجيح. بعض المحققين من أهل العلم قالوا بالأمر الرابع، نظروا فقالوا نطرح هذا الجمع ونرى المعارضة، نقول الله جل في علاه قال يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، وكل من قد نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا الإيش؟ الغسل، كل من نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا الغسل، إذن فالغسل هو الأصل، والمسح هذا شاذ فيرد، والذين رووا الغسل أكثر وأوثق وأعلم وهم ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين رووا المسح في حديثهم كلام، فلذلك قالوا نرجح الغسل، والجمع أولى، وأن هذا يعني أفضل التوجيهات، إما أن نقول هذا في وضوء النفل كما قال علي بن أبي طالب ولا نعدوه، وهذا من أعظم التوجيهات ومن أحسن التوجيهات، أو نقول المسح هنا بمعنى الغسل كما قال الإمام البيهقي، لكن من قال بالترجيح أراح نفسه وارتاح، ومن قال بالجمع عمل بقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهذا الأرجح حتى لا نطرح أي حديث من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني وطريقة المسح سريعا. طريقة المسح يعني المغيرة بن شعبة قال توضأ فمسح على الخفين، في رواية قال مسح على ظاهر الخفين، هذا المسح وطريقة المسح سيأتي تفصيلها إن شاء الله، لكن ما دمنا افتتحنا هذا الباب المسح على ظهر الخفين بالأصابع بأربع أصابع إصبع حتى واحد هو يبتل اليد ويمسح عليه فيكون قد أجزاه، لأن أقل ما يقع عليه اسم المسح مجزئ، أقل ما يقع عليه اسم المسح يجزئ، وهنا مسح على ظهر الخفين. قال به الأحناف وقال به الحنابلة ويروي أيضا عن الشافعي، وهذا الأصل عندنا في المذهب يعني المسح على ظاهر الخفين. قالوا به قالوا المسح على ظاهر الخفين، أما المالكية فقالوا لا يجزئه إلا أن يمسح على ظاهر الخف وأسفل الخف، وهذا قول الزهري، الزهري وهو طبعا قول مالك ما قال بهذا الكلام إلا بإيش إلا بالزهري، يعني الزهري الزهري شيخه، فقال لا يجزئه إلا يمسح على أسفل الخف و أعلى الخف، واستدلوا على ذلك بحديث عن كاتب المغيرة بأن المغيرة قال بأن مسلم مسح على ظاهر الخف وعلى أسفل الخف، وهذا جاء عن كاتب المغيرة والحديث لم يصح، الحديث لم يصح، والصحيح الراجح ما عليه الأئمة الثلاثة بل الأئمة الأربعة يروي أصحاب الواجه هناك أيضا بأن المسح يكون على الأعلى، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من إيش من أعلى، ولكن مسح على أعلى الخف، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم.